سبحانه وتعالى سيكون عنوان محاضرتنا لهذه الليلة: رسول المساكين. يمسكنوش رسول وإم يمسكنوش نبي يهي الله سبحانه وتعالى فقال كونا بقطعت كيف دايكاوش يمننا قربات رأسي هنا رسول المساكين يمسكنوش ملأكتنيا وإن يمسكنوش نبي إنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم رسول إلى كل البشر رسول عليه الصلاة والسلام بزارو رأسات يمسكنوش نبي بلن بزين رأس لا يبن الناقر ولكنه صلى الله عليه وسلم رسول إلى كل البشر لسول جباتك على يتلاك نبينا تشو إلى الملوك ودى نقصوش والمملوكين نقصوش ودى مياسترى الدروات شو مهبر سب إلى الأغنياء والفقراء ودى هبتام اندزه ودى دهو مهبر سب يلاكات شو تلق نبي إلى الكبار وإلى الصغار ودى تلالك سووش ودى تنانشوش مسألات اللي تلاكو تلق نبي إلى الرجال والنساء لسيتم اللون دم يتلاكو تلق نبينا تشو رسول عليه الصلاة والسلام. لكنني أريد اليوم أن أقف معه صلى الله عليه وسلم وهو يتعامل مع المساكين زاري يمسكنوش نبي بلن من نقادر يفلبنا رسول عليه الصلاة والسلام رسول عليه الصلاة والسلام كمسكنوش قاري ينبرا تشو هنيتا أنبيت أندنبرا لميت أسفل الذي هو نوصل تهيين يقف معهم كم السجار يقومون بالرسول عليه الصلاة والسلام يرحمهم يازن الله تنبر صلوات ربي وسلامه عليه يعلمهم يستمرات تنبر يرفع من شأنهم ينسون درجة كف يرغون بالرسول عليه الصلاة والسلام من اندهوت بهم يعيش مأساتهم وظمئهم وجوعهم رسول عليه الصلاة والسلام يمسكنوشن رهاب يمسكنوشن طمات كنسو غار يكافلو نبر ينسون سكاي يكافلو اتو نبر رسول عليه الصلاة والسلام ودموعهم يستجيبوا لأمر ربه القائل انباوتشاتشو لا الله سبحانه وتعالى نغجر تقبلوش ايهنو يا الله سبحانه وتعالى نغجر ايسمونا نسو تازهوش ايهنو قال سبحانه ولا تقرب الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقردهم فتكون من الظالمين الله سبحانه وتعالى بسورة الأنعام قطر حمسة لتلعي من دنو يملو رسول صلى الله عليه وسلم مكرون سلال قساتشو بتلين النزيان دهوتشن النزام مسكنوتشن رسول عليه الصلاة والسلام فاسمو كرسوغار زوصرن بهننا النسون فاسمو اندائن قواتشو اندائن بارواتشو رسول عليه الصلاة والسلام كالله سبحانه وتعالى مكرس إلى قساتشو الله سبحانه وتعالى كسبت سمات الله منالاتشو النزيانم يتاجون فتون يمشونه يا الله سبحانه وتعالى فت يسون وديتا يمشو يهون تنسوج بتواتنا بماتا يمتاروتن التبارتشو تبارتشونا كبدرين يوش تهون زند ان يسون مقودادر بان تراي من يلبهم انترم مقودادر دن السلي من يلباتشو من الله سبحانه وتعالى انظروا لرسول عليه الصلاة والسلام يسأل أمكر أن الزاد هاوتش يا الله سبحانه وتعالى نهدتين يفلقوا تعطينا ما تحسوني نقزيون تنسوتش أن الزاد هابتاموتش نفلقه أن الزاد يزلنا بالبيتوتش نفلقه فاسمو كانت اندار تباراتشو رسول عليه الصلاة والسلام أن الزاد هاوتش كاقلناتشو يابارو نبرندي وهل كان يبعد المساكين مسكنوتشن كغنوا لاباراتشو نبر عند رسول عليه الصلاه والسلام لا هذا لم والله نجر دين ይህቺ ቅሳ ይህቺ አንቀጽ የወረደችበት ትልቅ የሆነ ምክንያት አለው። ምንድን ነው ምክንያቱ? አታ ኩበራኡ መከተ ወሰናዲዲሃ በመካ ውስጥ አሉ የሚባሉት ትላልቅ ነው የሚሉት የሚኮፍሱ ሰዎች ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘንድ አመጡ። ጃሂልያ ጭንቅላታቸውን ከፍ ያደረገላቸውና እጅጉን ይኮፈሱ የነበሩ ሰዎች ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘንድ ሲመጡ ፈረአው ረሱል الله صلى الله عليه وسلم جالسا في الحرم حرم አካባቢ ከዓባ አካባቢ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቁጭ ብለው وحوله البلال بلال ابناتو وسهيب سهيب እንደዚሁ وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود እንደዚህ ሁሉ እሳቸው ዘንዳ ተሰባስበው وكلهم مساكين وفقراء ለይተቀስናቸው ሁሉም ምስኪኖች ድሆች ናቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጎን ተሰባስበው فقال ابو جهل እነዚህ ሰዎች ባየ ጊዜ አቡ ጀህል ምን አለ? ያ ሙሐመድ አንተ ሙሐመድ ሆይ አንተ ሙሐመድ ሆይ ان كنت تريد ان نجلس معك እኛ አንተ ጋር እንድንቀመጥ ከፈለክ ያንተን ትምህርት እንድንሰማ ከፈለክ ምን እንደምትል እንድናዳምጥ ከፈለክ ወደ አንተ እንድንጠጋ ከፈለክ فطر هؤلاء الاعبد እነዚህን ባሪያዎች እነዚህን ምስኪኖች እነዚህን ዳሎች ከጎንህ አባር አሏቸው ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም حتى نجلس معك كنت جاند نكمت فهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان يفعل طمعا في اسلامه رسول عليه الصلاه والسلام من البات ان ذي مكه تلنك سوج يرين دعوا يرين نغغر يقبلني يمي حساب ادربعچو الله سبحانه وتعالى كسبات سمايات من انكس اورد ابدا فيتهم ولنزا ودهبتاموچو ازره ان ذي دهوتن فتصمو انداتنقاچو ከንተ እንዳትባራቸው እንዳትሸሻቸው وكأن الله سبحانه وتعالى يقول ان هؤلاء الفقراء والمساكين المنكسرين خير من اولئك العظماء المتكبرين እነዚህኮ ምስኪኖች እነዚህኮ ድሆች እነዚህኮ ተራራሾች ከነዛ ከኩራተኞቹና ተላላክ ከሚባሉ ሰዎች يتشهدون اتشو يجانون الله سبحانه وتعالى ينزيكو يدهو اتشو غليتا يدهو اتشو كان تغار مهون يمسكنو اتشو كان تغن مهون يشهدها النزي كافروش النزي كهدياروش النزي مشركوش كان تغار كنهون نمن لأن هؤلاء مؤمنون النزيكو مؤمنون شنهون موحدون بالله أندمت يميان لبهون اتشون طائعون يا الله سبحانه وتعالى لبقر يسون تمرت يسون مكر يميسموا سلهون وأولئك بأنصارون أدمو النزاب باراتشو يميو سووتشكو مكذبون كالآفوشناتشو متكبرون كراتين يتشمناتشو محادون لله ورسوله لا الله ما لمن أتن يوم تناتوشناتشو نزهم نقدر الله سبحانه وتعالى بسورة الكهف من على الرسول عليه الصلاة والسلام واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه تأجستن أدرك تأجستن أدرك كالنزاء طواتنا ما تأجيت أتشون يا الله سبحانه وتعالى نفيت فلقوا يسون أزنات يسون رحمة فلقوا كانت كالنوت لتأتشون كمي لمنوت لتأتشون كمي ما تأنوت سووش كارهون فتهنم عينهم كالنسون آتاشش النزام لبوتشاتشون زرقون ديونو كادر رقناتشو سووش النسون آتكبلاتشو الشيات بلاتشو بلو الله سبحانه وتعالى قرآن يا وردال أبو العباس سهل بن سعد الساعدي اللي بارو رضي الله عنه سنات قرونالو مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل عنده جالس ما رأيك في هذا عند سو رسول عليه الصلاة والسلام بالو بسي ألف رسول عليه الصلاة والسلام تملكتنا بجزي وأقباتو لنبرا عند صحابي من ألوت ما رأيك في هذا ስለዚህ ሰውዬ ያለህ አመለካከት እንዴት ነው እስኪ ሐሳብህን ንገረኝ አለ فقال الرجل رجل من اشراف الناس كتنان يخسوش نوا ايهما هذا والله بالله منبني سوكو حي ان خطب ان ينكح يونتشن سيت فلغو دارو يدل فسمو ميكلكل اسو يلم وان شفع ان يشفع اي سوتشن نام مالد ቢላክ እንዲያማንድ አስተራቂ ሆኖ ቢላክ አስተራቂነቱ ፈጽሞ የማይመለሰው ነው فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاه والسلام ይህንን ሲሰሙ ዝም አሉ ثم مر رجل اخر ብዙም ሳይቆዩ አንድ ሰው አለፈ رسول عليه الصلاه والسلام ተቆምጠውበት በነበረው አካባቢ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوج سوجي رسول عليه الصلاه والسلام ما قلت ما رايك في هذا ስለዚህ ሰውዬ ምን ትላለህ አሉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فقال يا رسول الله يا الله ملائكتኛ ሆይ አላቸው هذا رجل من فقراء المسلمين ይሄኮ ከነዛ ከደሃዎቹ ሙስሊም ነው አለ ድሃ ከሚባሉት ሙስሊሞች አንዱ ነው አላቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም هذا حري ان خطب الا ينكح ይሄማ ሰውሽ ጋር ሄዶ አንድ ልጃቸውን ዳሩኝ ቢላቸው ምላሽ የማያገኝ فسمو الشيطان ما يغني سونو وان شفع الا يشفع اندزيو دغمو ملجار بيطيق استراقي هو بالله كان فسمو استراقي متقبا يريلو سونو قالاتو للرسول عليه الصلاه والسلام وان قال الا يسمع بما اجر بيسمعوا سيل دهرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاه والسلام يقولون يسمو منالو هذا خير من ملء الارض مثل هذا يمجمروا سوي عينات يمجمروا سوي عينات هبطوا سوت قاعد يهن يكبروا تعال اما ناس بيون اما ناس متكبينو كتبالو سوي مريت مولو كميو يسوي عند شعر الرسول عليه الصلاه والسلام يسوي عند يسوي مريت مولو كميموت يمجمروا عينات سو يتشهد من الرسول عليه الصلاه والسلام تناغروا بخاري زغمت حديث انه هي ما هو الميزان الرسول عليه الصلاه والسلام ميزان من نبر ما هو المقياس سيدنا السلام ملكه من نبر ملكاته من نبر ما هي المؤهلات التي ترفع الانسان ترفع الانسان وتخفضه يسوي يتكفل من يادرجو انهم زق من يادرجو مسفرتوچ انما ناتشو منين مسفرتو منين ان ميزان الاسلام ومقياسه بينه بينه الله سبحانه وتعالى في قوله يسوي لي كف لي ادرجو انهم ذكر لي ادرجو يميتلو مسفرت من عندهنا الله سبحانه وتعالى بسوره الحجرات قطر 13 لن جلس بدون ملك واسكمطوال من دون الله يرب ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان انت زندا بلاك بلو مالت اسو الله سبحانه وتعالى يمفرانو اذا لمجمروا سوينا ولتنيو سويه مهكل بكفتهنيا ملكو لياچونا يتلايو دي ادرغاچو يميتل غزو في هنا ليونت الله تقوانو رسول عليه الصلاه والسلام زندا رسول عليه الصلاه والسلام زندا تلقنا وانني مسفرت عندن سو ليودوت عندن سو ليطروت عندن سو ليكبروت عندن سو لاكبروت مندنو تقوى الله سبحانه وتعالى فقط يا الله سبحانه وتعالى يالو فرحا بتشانا بتشانو ميزانو حبتر بيون مري بيون نغس بيون تقوى كليلو رسول عليه الصلاه والسلام زندا منن بوتا يلو نعم ويقول صلى الله عليه وسلم بشأنه دهوتنا اسم الكتاب رسول عليه الصلاة والسلام من الله ابغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم رسول عليه الصلاة والسلام الساتشوك دهوش قارن دمي قيم أنان تكو نصر أنان تكو القزان እንንተ ኮ ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደምን ተገኙት ኮ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደምን እንንተ ኮ ርስተን ልታገኙት አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለሚስኪኖቻችሁ በደካሞቻችሁ ምክንያት ነው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እንዱ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚስኪኖችን የደሃዎችን ቦታ እንዴት ከፍ እንደሚያደርጉ አላህ ይምን የሚሰማ ምስኪን እንዴት ነው የሚሆነው? ይምንም የሚሰማ ደሃ እንዴት ነው የሚሆነው? ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያለው ክብርና ያለው ውድ እንዴት ነው የሚጨምረው? ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህን ብቻ እኮ አይደለም እንደዚሁ በአንድ ወቅት ምንድን ነው ያሉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም? اللهم ጌታዬ ሆይ አህሊኒ ምስኪና ምስኪን ሆኜ አኑረኝ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ወተወፈሪ ምስኪና እንደዚሁ ምስኪን ሆኜ እንግድልኝ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ወሕሹርኒ ፊ ዙምረቲ መሳኪን ከነዛ ከምስኪኖችም ጭፍራ አድርገህ ቀስቅሰኝ ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዱዓ ያደርጉ ነበር። የሰሙ ድሃዎች ይህንን የሚሰሙ ምስኪኖች ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያላቸው ክብር ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያላቸው ውዴታ እንዴት ይጨምራል? ይህ ብሎ ማለት ግን وليس معنى هذا ان نترك الدنيا ይህ ብሎ ማለት እኮ ዱንያን እንተዋት እርግፍ አድርገን ብሎ ማለት አይደለም። او نرمي المال ወይ በበጃችን ያለውን ገንዘብ እንወርወር ማለት እኮ አይደለም። وانما المعنى ان نعيش منكسرة قلوبنا لله سبحانه وتعالى يتفلقبت لباتشن لبوتشاتشن لالله سبر يترنس هنا عند النور يتفلقبت هنا ونجي نعم اسكي كرسول عليه الصلاة والسلام قال كنبرو عندان بمسكي عندان ده ሰሃቦች ጋር የተወሰነ ቆይታ እናድርግ። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በነበሩበት ጊዜ አታሁ ሻቡ ሚን ሸባቢ መካ ለካ ውስጥ ከነበሩ ወጣቶች አንዱ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘንዳ መጣ። وقد اخذ اهله كل شيء عنده ينبرون هابت ባጠቃላይ ቤተሰቦች ወርሰውበታል። ይህ ሰው ለምን لانه اسلم ስለ ተቀበለ لا اله الا الله سلاله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلو سلم سكره بيتسبوچون ينبروا الهابت باتق على يقموت تلك وانجلو اسلام اللي مكربو اخذوا على انزلوا مسدوا به وخلعوا ثيابه لبسوا ما سملكوت فما وجد الا شمله قسمها نصفين اسو የሁለት ቁራጭ ጨርቅ እንዲፈጽሙ አላገኘም ነበር። ያን ቁራጭ ጨርቅ ሁለት ቦታ ተፈለው ንስፉን ለአላ ግማሹን የላይኛውን የሰውነት ክፍል ሸፈነበት ወንስፉን ለአስፈለ ግማሹን ደግሞ የታችኛውን የሰውነት ክፍል ቆርጦ ሸፈነበት። فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملأتني صلوات ربي وسلامه عليه ይህንን ሰሃቢ በተመለከተ ጊዜ أجهش بالبكاء في وجهه ፊት ለፊቱ رسول عليه الصلاة والسلام ስቅስቅ ብለው አለቀሱ صلوات ربي وسلامه عليه وقال እንዲህም አሉ رسول عليه الصلاة والسلام رأيته من أغنى شباب مكة ይህንን ወጣት እኮ በመካ ውስጥ አሉ ከሚባሉ ሀብታም ወጣቶች አንዱ ሆኖ አውቆ ነበር አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ومن اطيب شباب مكه በመካ ውስጥ አሉ ከሚባሉ ጥሩ ሽቶችን ጥሩ ልብሶችን ጥሩ ጫማዎችን ጥሩ ቤቶችን ከሚጋጌጡ ከነበሩ ወጣቶች ሆኖ ነበር ማቀዋል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ነገር ግን አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ثم ترك ذلك كله لله ينبرون باتك علي لالله سبحانه وتعالى سين توال رسول عليه الصلاة والسلام أتعرفون من هذا الصحابي؟ يه صحابي ما نبرون فوق الله من هي صحابي؟ هو عبد الله ذو البجادين عبد الله ذو البجادين بمبال من يتطلق وتعلق صحابينا ይህ ሰሃቢ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘንድ ሲመጣ አታሁ جائعا طريدا معذبا አሰቃይተውት ተርቦ ተጠምቶ ነበር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘንዳ የመጣው። ነገር ግን ምንም እንኳን በሆዱ ምግብን ባይዘን በሆዱ መጠጥን ባይዘን ከላዩ ልብስን ባይለብስን ከታች ጫማን ባይጫማም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘንዳ ሲመጣ ተሸክሞ የመጣው ትልቅ ነገር ነበር። ትልቅ ነገር ተሸክሞ መጥቶ ነበር። ያ ምንድን ነበር? ላ ኢላሃ ኢላላህ ሙሐመዱን ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይህን ተሸክሞ ነበር የመጣው። ወላሂ ነዓም፣ እስላምን ያገኘ ሁሉን ነገር አግኝቷል፣ እስላምን ያጣ ሁሉን ነገር አጥቷልና ምንም እንኳን የተራበ ቢሆንም ምንም እንኳን ስቃይን ቢያስተናግድም ምንም እንኳን ጫማን ባይጫማም ነገር ግን ላ ኢላሃ ኢላላህ ሙሐመዱን ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚለው ቃል ከያዘ ሁሉን ነገር ይዟል። ነዓም ወተምሩ አልአያም والرسول صلى الله عليه وسلم يملأ قلبه حبا وحنانا وعطفا ورحمة. رسول عليه الصلاة والسلام فجزيات بمنال عبد الله بن بجادين يا الله اتشو وديتا يا الله اتشو فكر يا الله اتشو هزريتا يتأمر عنه ويخرج معه في غزوة تبوك. بتبوك زمتاك رسول عليه الصلاة والسلام زند كساتشغر بزمتا ولم كافل عبد الله بن بجادين تكافيه ونبر. وينام الجيش وعدده أكثر من 10,000 كأسر شي بلاي ينبر ووت رسول عليه الصلاة والسلام والتادر رفت أدرقو إن كيف أصبعت ونبر. وفي وسط الليل يستيقظ ابن مسعود رضي الله عنه فيرى نارا تضيء في أخر المعسكر بمهل لثلي سالو تلقوا صحري عبد الله بن مسعود دنقت كن كلفاتشو بنمي لالو ወታደሮቹ ካምፕ በስተጫፍ አከባቢ የእሳትን ነበልባል ይመለከት ነበር። فالتمس الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجده في مكانه. رسول عليه الصلاه والسلام ያረፉበት ቦታ ሄዶ ይመለከታቸዋል ይፈልጋቸዋል። رسول عليه الصلاه والسلام يلو ويبحث عن ابي بكر او بكر قال هو يفلقان فلا يجده ابو بكر يلو ويبحث عن عمر عمر يفلق قال عبد الله بن مسعود فلا يجده الزام يلو فيذهب الى مكان النار يسات نبلبل من نبرت بيت بوتا يمرالو. فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم زابت عليه سيد تلقى النبي محمد عليه الصلاه والسلام يغنياتوال اساتون يملكتال. فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم حفر قبرا ونزل في القبر وسط الليل رسول عليه الصلاة والسلام قبل قفروا وسطو نبر ياتشو ساتشون رسول عليه الصلاة والسلام قبر وسط قمو. وإذا أبو بكر وعمر يحملان جنازة يدليانها في القبر رسول عليه الصلاة والسلام كوسط هنو أبو بكر ما عمر رضي الله عنهما كناي هنو يموتن سو جنازة لرسول عليه الصلاة والسلام إياك أبلوات ونبر. فقال ابن مسعود رضي الله عنه إن من بتملكة وكزي من هذا يا رسول الله يا الله من أتن يهري ما بنوي هي سلت أيقاتشو. رسول عليه الصلاة والسلام من قالوا هذا أخوك عبد الله في البجادين يبكو وندن عبد الله في البجادين له توفي الليلة زارين لتليكو موتوا على الرسول عليه الصلاة والسلام ويجعل ساعده تحت خدي عبد الله. رسول عليه الصلاة والسلام يا عبد الله ذي بجادين تنقلات رسول بساتشو تفرى يسكمتو ودموعه تتقاطر على خد عبد الله في ظلام الليل. يا رسول عليه الصلاة والسلام انباء بموتو تلقوا صحابي عبد الله ذي البجادين في تلاي تب تلنبا. يا رسول عليه الصلاة والسلام انباء بعبد الله ذي البجادين في تلاي تب تلنبا. فلما انزله قبره رسول عليه الصلاة والسلام ولك قبر باس قبوت كزي رفع كفيه እጃቸውን ከፍ አድርገው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም واستقبل القبلة ወደ ቂብላ ዞሩና وقال እንዲህ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም اللهم بيتي هو ارضي عنه سرهم ذلت فاني امسيت عنه راضي انكو السن ورجو ادر يالهن يا رسول عليه الصلاه والسلام السن ورجو امشي تشالهننا بيتي هو يسرهم سرهم ذلت اللهم ارضي عنه فاني امسيت عنه راضي بيتي هو سرهم ذلت اني كورس ودو امشي تشالهن يا رسول عليه الصلاه والسلام ابن بسمو غزي عبد الله بن مسعود انكسوا عبد الله بن مسعود وقال انهم يا ليتني كنت صاحب تلك الحفره ويلي ويلي من نوتي قال عبد الله بن مسعود ويلي من نوتي منو يا قبر يتقبل يا قبر يتقبلكم تني بانكو ينورو رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره يقفر للصحابي الساتشو بجاتشو اسجبتو يقبروا الصحابي الساتشو راساتشو يقبروا دعاء يدرغوا للصحابه اني بقول كن ربي منوتي يجلسكم انقسكم يا عبد الله بن مسعود انظروا الى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالمساكين رسول عليه الصلاه والسلام لمسكينوچ ነበርቸው ትኩረት ምን ያህል እንደነበረ ተመልከቱ نعم بالفعل انه رسول المساكين والله برغم رسول عليه الصلاه والسلام برغم رسول عليه الصلاه والسلام يمسكينوچ ملائكتን ያነበሩ يمسكينوچ رسول ነበሩ رسول عليه الصلاه والسلام اي فوز اعظم من هذا الفوز كذي بلاي تلك يونا دل من عندنا عبد الله دل بجادين ينبعون هابت باتك عليه تنو رسول عليه الصلاة والسلام زندا يمتال رسول عليه الصلاة والسلام سيمت أهلك سلتال رسول عليه الصلاة والسلام سيكبروت سيموت يعنك سلتال رسول عليه الصلاة والسلام إيانك أسود وعذر قلتال أني ورجوان لو قيتاي هوي مسكرون عبد الله دل بجادين أنت مدرو قيتاي هوي ከጀነት ከሚገቡ ሰዎች አድርገው ብለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዱዓ አደረጉለት ተላቁ ሰሃቢ እጅጉን ምስኪን የነበረው ሰሃቢ አብዱላህ ኢብኑ ጃዲን نعم ولكن مع هذا نذكر هنا كثير من الناس رضوا بالبدائر الدنيويه ብዙ ሰዎች ይድናን ወደዱ من المناصب سلطان والاموال جنزب والقصور يتلاج في اللوت ولم يعبأوا بغضب الحي القيوم هنا ويهنا بتلقوا قتاء الله سبحانه وتعالى بالنسو بكوتا بيكوتا فاسمو دينتال ستاتشوم اختصمت امرأتان في أهد النبي صلى الله عليه وسلم برسول عليه الصلاة والسلام بنب ربتك زي ولت سيتوتش ተጨቃጨቁ ተከራከሩ ለማከላቸው ልዩነት ተፈጠረ فأتت إحداهما واسمها الربيع ربيع يمتبال أنس ابن النضر يمتبال تلقوا صحابي إهتي ونجو صحابية رسول عليه الصلاة والسلام زندا لتكراكر ستمتع يأندين سيت ያንዲ ፍንሴት ጥርስ አውልቃ ነበር ተደባደበው ورفع الامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ነገሩ ወደ رسول عليه الصلاه والسلام شكوى يقربال فقال رسول الله عليه الصلاه والسلام كتاب الله والسن بالسن زيبوت علي تكبر يميونه يا الله فردنو ترس اولتشال ترس شيولقال له والسن بالسن نو فأتى أنس ابن النضر أنس ابن النضر بجيو قالو كم يبارو مسكين دها صحابة وچاندو نبرو يمي نفسو تلبس يتقداد دها دها كموناتو يتلسا مالتنو يمي نفسو تنكواران نبراتهم اتجو المسكين كنبرو صحابة وچ هاندو نبرو اللهم رسول عليه الصلاة والسلام زندا يمتقنا ምን ይላቸዋል كذا نستفيد. أنس ابن النضر بن مالك عند أحد عند بر عند أحزاب إن هلود جن زما تشاوش لاي كذا نتوت جنبار كذا مصحابة وتشاملنا منتوت جن ميكوت طروتر مشركوت جنا የኢስላም ጠላቶችን የገደሉ ያቆሰሉ ታላቅ ሰሃቢይ ናቸው። በቀሩን ምን አፋል ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተራላቅ ጀግኖች አንዱ ጀግና ነበር። ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘንዳ መጣና فقال يا رسول الله الله ملكتني يا وي اتريد ان تقلع سن اختي الربيع يهتين يا ربيع قرص التاول تفلقاله عندي قالت له رسول الله عليه الصلاه والسلام قال نعم كتاب الله اقول يا الله فردنا قالت رسول الله عليه الصلاه والسلام قال والله لا تقلع سن اختي بالله يقول الدين ينفي درس يفصلوا لا ينكل قالوا اجيب الكره وديت من فين يقول وصلتوا عندي ما يفاتوا لا ايدلم انتي يا ربك مكنيات نبراتوا اساتوا بالله سيروا الله سبحانه وتعالى امر دعاءاتهم مسكين كم يبارو صحابياتهم من المنكوان السن بالسن ارسل بالارس بهنا سويتوا افكاروا تتصل على ستيو على لمني ويدقوا اي كاسا يكفل من كارون بزيو كاسا وسجو كاسا وسجو ለፊት ተጥቻለች ግን አነስ ኢብኑ ናዱ ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አራቸው ፈጽሞ የሄፊጥር ሲወልቀማል ፈጽሞ የሄፊጥር ሲወልቀማል በአላህ አመራለሁ አይ እኔ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዱዓ አድርጌው ለምኘው ፈጽሞ ከልክሎኝ አውቀኝ እንድብለኛ አቀ يا الله فقال يقول لنا التي كذي رقب نسأل وقال لك شان كذا أستفيد تنسوار يقول لك أجو سيت بيه سابوج كاسا يكفلات شو سيبالو أمدي بلو ننبر أمدي فلس ما بلو ننبر تنسوار تنو القوار تنسوار مولك على البس ينبر أقوامات شو رسول عليه الصلاة والسلام يا أنس ابن النضر النقل قرب سمو قزي سوتين وانا ليش طبيت سوت لاكو اذا نظروا الى اهل المرأة فان رضوا بالارش فلا بأس اذا ما بيت سوازن عندهم خاصة تتقبلوا ما صابعك تتقبلوا من المال الاماتشو فذهبوا اليهم بجمّل عندي بلو ينبروس اهلك قبلهم بلو ينبروس ذرّك بلو ينبروس سوت فرضوا وكانوا قبل ذلك لم يرضوا به ابدا مزمر عندي على السوج أنس ابن النضر دعاك على الرجوب وهلا أنس ابن النضر اللهم كلام من الرجوب وهلا تهدو هالسارة تشون كي يرتبينه أو خاصان انك أبرا لنالو بزيه المسارة بزيه المسارة دعاك تشون الله تكبروا تشون يلي تهد تشون ترس كنولك دان نعم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام يقول لي جسمه بالآم تبسته وأخذ ينظر إلى ثياب أنس ابن النضر الممزقة يتقرددون لبس يدهون يتموت أتكون مطافع إذا زابت اللبس تملكتنا رسول عليه الصلاة والسلام من أرم إن من عباد الله الله الله بايا وجه قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام من لو أقسم على الله بالله لا يمال ويندهنا لأبره الله يمكبل وبلو يتفتف على نفسي لبسون يتقناك دي نفسي لبسون دهاون صحابي الله سبحانه وتعالى دعاتشون كما انبي كما يلاتشون سوتشن دهون مسكروا لت انظروا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يحب المساكين مسكينوچن انديت يودو اندنبره انديت ياكبروا اندنبره تبلكتو نعم نعم وفي مناظره ساخنه بين هرقل ملك الروم وبين أبي سفيان، يرغبس بهرقل الله بأبي سفيان مهكر بنبرو كركر بنبرو ويكزيت في ستون أستوسو الذي كان آنذاك عدوا لدودا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بجزيو لرسول عليه الصلاة والسلام قال لك المبن قرفي كانت بنبر ما أبي سفيان رضي الله عنه. فيقول هرقل، هرقل من يقول يا أبا سفيان، أبا سفيان هوي، أبا سفيان هوي، أضعفاء الناس يتبعونه أم كبراؤهم؟ يملك تنيابر يمتعوا محمد صلى الله عليه وسلم يملك التروت إن ذلك كانوا تسوشنا تشويس ترى لا يمبال تسوشنا تشويس يملك التروت أمين يمبال تسوشنا تشويس يملك التروت يكبروت دعوة ليس مسكنون تشويس يكبروت. أبي سفيان من هذا بل دعفاؤهم أرى مسكنون تناتشو دهاو تناتشو يميكا تنتقل. فقال انبريا وسا أولئك أتباع الرسول الذي كو يرسل وشتك التاوش ناتشو بلو مسكروا اللقسة. انظر إلى هرقل، هرقل بجي زيو نبس نبر من أحسن يتنكو يميك التراتشو النسول أيضاتشو كأن أنت قلنا نميراتشو لما ناتشو دهون تناتشو برو مسكر ويسطة. رسول عليه الصلاة والسلام كان يزور عجائب المدينة ومن نوست أمر يميبالو أرغي تفو تنيدو رسول عليه الصلاة والسلام يقول يميراتشو نبر. ولعل أحدا يسأل من أربات كن يوست أمس في أيكي هنال ولماذا لم يرسل احدا من اصحابه ويبقى هو في بيته سوتش الدنيا درغوت انزي اوليتو تشغندو عند غادنياچو لكو بالدرباچو لكو منهم بيتن تقمطوم يمين طياقه اللي نسى يتلال انه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من يوم سو ادلم رسول عليه الصلاه والسلام ناتشو. فنقول ان زيارته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعجوز في طرف المدينه خير من ألف محاضرة. رسول عليه الصلاة والسلام كمدينة آف ككتمات آف يرميك جنب وتهدو عامت المسكين عربيت سيت متأيكات شو السؤال مزيرة عامل شكزي محاضرة كمادرك عامل شكزي سووت شنك ماستمر يتشالنو. عامل شي مصاف توتشنم كمصاف عند شيء زين دزيو خطبان كما دريت يتشارنا والله. نعم رسول عليه الصلاة والسلام لمسكينوت يا الله تون كثبني كبر بمايت يا الله تون تواضع بمايت سنت سويت بساتو يبارك الله سنت سويت نساتو يا الله كبر نساتو يا الله وديتا نساتو يا الله. رسول عليه الصلاة والسلام يزور عجوزا فيسألها عن هذه هل يفتشن فلقا وهيرو تأييق الله انديت ناتشو اندمن ناتشو بنو رسول عليه الصلاة والسلام سلبون ناتشو يتأييق عنه. ويمسكه الأعرابي في الطريق فيوقفه حتى ينتهي من حاجته. رسول عليه الصلاة والسلام لمن قرسان نوية بالأرسان يزاتشونا ياسقوناتشونا رسول عليه الصلاة والسلام يفلدوا النجر طيقوا اتشو يفلدوا النجر اندي عبرار فدرقوا اتشو سيادكا جرسوا يهدى برسول عليه الصلاة والسلام. رسول عليه الصلاة والسلام يحمي الأطفال ويداعبهم فسألات الشك مانو الرسول يتشو اتشو. كان الفقير والمسكين والضفيع والضعيف يأخذ بيديه صلى الله عليه وسلم مسكينوش دهاوش دكاوش رسول عليه الصلاة والسلام اجزو يبقوازو نبر فينطلق به حيث شاء ونفلق بثبت ايزواتشو رسول عليه الصلاة والسلام يهلو نبر لذين نبر الله سبحانه وتعالى كسبات سمايات فزكاه ربه وأثنى عليه كسبات سمايات الله سبحانه وتعالى رسول أترى الرجل رسول አወደሳቸው ረሱልን አሞገሳቸው ረሱልን አሞገሳቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala قائلا وانك لعلى خلق عظيم انت እኮ እጅጉን ትልቅ በሆነ መልካም ስነ ምግባር ውስጥ ነው ያለው መልካም ስነ ምግባርን የተቆራጸፍክ ሆንክ ታላቅ ነብይ ነህ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሞገሳቸው ولكن ان القلوب القاسيه ذلك يقول لبوج ترفض هذا السلوك مسل انات بحرياتوچن فصم ما يقبلوا وتسميه تنازلا ان ده ولدتي مثلاتوال كهزان غير متجاوز من متيق مسكينوچن ينسون بوتا كف ما درك كقيلنتي مثلاتوال ማንነቱን የሚያጎድፍ ይመስላል ድሃን ቢጎበኝ ምስኪኖችን ቢጠይቅ ክብሩ የሚጎድፍ ክብሩ የሚወድቅ ይመስላል ያለው ልዕልና የሚጠፋ ይመስላል ولذلك تجده يضيف على نفسه هالة من الكبر والعبوس والغضب ይህንን በማየት ምስኪኖችን ሲያይ ፊቱን ጭምድድ መጥፎን መናገር ኩራት ይሰማዋል አላህ እንዲያነቱን ሰው ከረህመቱ ያርቀዋል ነውሩን ግልጽ ያወጣበታል ሰዎችን ፈጽሞ እንዳይወዱት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያደርጋል ምናሶችን በጥሩ ፈጽሞ ዱዓን ያደርጉለት አበደን ولا تعشقه الارواح የሙእሚኖች ነፍስን ፈጽሞ መስዓትን ሰዎች ፈጽሞ አይወዱም ولا يجد قبولا في الارض بمدر لا يسود زندام ተቀባይነትን ፈጽሞ ያገኝ بل بغضا ومقتا وكرها سوى الزندام ጥላቻ ሰው ዘንዳ ርቀትን እንዲፈጽሙ ያገኙ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም اشرف الخلق حبيب المساكين የመሳኪኖች አፍቃሪ የሆኑ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባንድ ሐዲታቸው ሲናገሩ ምናሉ ان المتكبرين يحشرون يوم القيامه في سوره الضر يطؤهم الناس باقدامهم كما رواه الترمذي وغيره الله Subhanahu Wa Ta'ala ان ذاكراتنيوچن قال رسول عليه الصلاه والسلام نجي يوم القيامه الله Subhanahu Wa Ta'ala يكسكساتهم يقوم منظر فرين يمياكلوا هنا ويكسكساتهم قال الرسول عليه الصلاه والسلام انظر يقوم منظر فرين يمياكلوا هنا ይከሰከሳቸዋል ተጣውሁም አው ይጣውሁም الناس باقدامهم سوج باغሮቻቸው ይረግጧቸዋል ይጫኗቸዋል አሉ رسول عليه الصلاه والسلام الباني رحمه الله عليه ان الحديث حسن يقولوال ترمذي ذكروتال احمد ذكروتال ان الحديث انظروا رسول عليه الصلاه والسلام لذي نبر ምስኪኖችን ይወዱ የነበሩት ለዚህ ነበር ምስኪኖችን ያስጠጉ የነበሩት ለዚህ ነበር ለምስኪኖች ልባቸው ታለቅስ የነበረው ለዚህም ነበር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከምስኪኖች ጋር አኑረኝ ከምስኪኖች ጋር ቀስቀሰኝ ከምስኪኖች ጭፍራም አድርገኝ ብለው ዘወትር ዱዓቸውን ያደርጉ የነበሩት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢዘን አላ ይስተሂቁ ሃዛ ነብይ الكريم ይቸል ይሆኑ ነብይ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለሚወዳቸው ይገባም እንዴ ያ ጀማዓ ለናፈቅራቸው አይገባም እንዴ ያ ጀማዓ ለሳቸው ያንን ክብር ሊጨምር አይገባም እንዴ ያ ጀማዓ አላሁ አክበር رسول عليه الصلاه والسلام اشرف الخلق حبيب المساكين የምስኪኖች ወዳጅ የምስኪኖች አፍቃሪ ሆነ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከዘል ቢጃዲን ጋር የነበረው ሁኔታ ተመለከተ እንዴት እንዳለቀሱ ስክስክ እንዳሉ ምስኪኑን የሐበሻውን ብርቅዬ ልጅ ቢላልን ይህ ከጥቁሮች ነው ይህ ከአፍሪካ ነው ይህ ቦታ ነው አይገባም ፈጽሞ አላሉም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቢላልን ረዲየላሁ አንሁ ምንድን ያደረጉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም أول مؤذن في الإسلام أول مؤذن في الإسلام يمجمّر يوم الإسلام بإسلام تاريخ يمجمّر يوم مؤذن هذا الرجل الله أكبر نجي يوم القيامة كو تلك يوم البطاء عند روشا تشو رزمو سووش يميك ربات تشو سووش برمالت مؤذن تكونات تشو ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين بلال ابن رباح زوتر سوتين الله اكبر حي على الصلاه حي على الفلاح ايار يطرى نبر يتر صار عندي اني كمسلموت لن اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله بلو يناجروا نبر الله انديانا تسوي تشير بقرآن ونبرو ناس كلقاتشو ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ودعا الله كتتقار راسه بلاي تقروا تتقاري تقروا أمناكات مانا له وعمل صالحا ببنا من سرة وقال إنني من المسلمين إليك المسلم وشنين كان بلاي ይህን ከተናገረ ይህን ካመነ በላይ ማን አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ታላቁን ሰሃቢ ቢላል ኢብኑ ረባህ ቢላል ኢብኑ ረባህ ሐበሺ ዜሮ ነበር እኮ አይደል እንዴ ዜሮ ነበር እነዛ የመካ ሙሽሪኮች አቡጃል ሲያሰቃየው ሲገርፈው احد احد بمنبت كزي ابو بكر كونو غستو نتا يوتو على اندي زيرو نبر والله زيرو نبر من ما نبرو رسول عليه الصلاه والسلام زند اجل سيمتا سيمتا كما من بلا يهونا قال سبحانه ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان انت زند بلاج بنو مالت مانو الله اللي يفرانو الله بنفراتو احد احد في الدبدب ሲጠፈጨፍ ሲያሰቃዩት احد احد يمينه وقال بلبو يسرقوا يربوا تلقوا صحابي امتهم تككرنيا ايمان بنوروا انجي يهنن يا اهل مكه الناس قاج اندما يسالف يوقوا تلقوا نبي محمد عليه الصلاه والسلام زيرو مهون اياوكو مسكين مهون اياوكو ضعيف مهون ذكا مهون اياوكو بتاريخ يمجمع ياو مؤذين ادرقوا اسكنتوت بل النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة وهو في الحياة رسول عليه الصلاة والسلام بلال قنابه وتسالوا يجنة سوء اندرونوا مسكروا الله رسول عليه الصلاة والسلام البخاري نا مسلم بزغبوت حديث لي رسول عليه الصلاه والسلام من ضمن الدر يالوت ما عملت عملا ارج او من ضمنه بلال ابن رباح انت من يسرها وسرى الا ترو يمثل وسرى يسرها ونجر حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام باسلام مست انتو ترو يمبال يمتكجنبت يونن سرى يسرها ونسكي اسوقي نجرني فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة ريكو يتأمهن كتي كثيرة كتي جنة السويتشا له النبي رسول عليه الصلاة والسلام يبا نبيل رضي الله عنه الله أكبر ضعيف ولكنه ነገር ግን ምንም እንኳን ደከማ ቢሆን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የጀነት ሰው ብለው መሰከሩለት። ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ ሲመልስላቸው ምን አለ? እኔ እንኳን ስራው ብዬ የምገምተው ስራ የለኝም፣ ነገር ግን ማንኛውም ጊዜ በቀንም ይሁን በማታ ውዱእ አላደርግም በዛ አላህ የከፈተልኝን ያህል ረካዓዎች የሰገድኩኝ ቢሆን እንጂ። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይህን ስራው ምናልባትም ከጀነት ከሳቸው ፊት ያስገባው እንዳልሆነ ሳይቀር መሰከሩለት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ቢላል ኢብኑ ረባህ والله ቢላል ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋር ያሳለፈው የነበረው ቂሳ እጅጉን ጣፋጭ፣ እጅጉን ማራኪ፣ እጅጉን አሳዛኝ ነበር። ቢላል ኢብኑ ረባህ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለውለታው ነበሩ። ከጥመት መንገድ ወደ ትክክለኛው መንገድ፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን፣ እንደዚሁ ከውርደት ወደ ክብር መንገድ ያመጡት ታላቅ ነብይ ነበሩና በጣም ያፈቅራቸው ነበር፣ በጣም ይወዳቸው ነበር። ወፈጅአተን የሞቱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ታሞ ይሞታሉ። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኢነከ መይቱን ወኢነሁም መይቱን አንተ ሟች ነህ እነሱም ሟቾች ናቸው ባለው መሰረት በዚህ ጊዜ ለቀድ አዝለመት ዱንያ ፊ ዐይኒ ቢላል ዱንያ በቢላል ዐይን ላይ ጨለማ ሆነችበት። በነጋታው የፈጅር ሰላት በደረሰበት ወቅት قام بلال يؤذن بلال رضي الله عنه قوموا እንደተለመደው አዛናቸውን ያሰሙ بلال قوموا قام يؤدي مهمته التي كلفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام بهوت سالو يسطوتن حنافينت لمروطات لمكتل لمكتل تنسو بدأ بلال الأذانة فقال الله أكبر الله أكبر أذانة شون جمر بلال رضي الله عنه ثم ينظر إلى المحراب فيجده خاليا من الإمام ولم يحراب سن ملكت رسول عليه الصلاة والسلام يلو متوال فيلتفت إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس فيه وذا رسول عليه الصلاة والسلام بيت زر بلو إن ملكتانه كمسجد قال في هذا البلدنا نقر قن رسول عليه الصلاة والسلام يلو أصبح وحيدا بالتنيا هنا لا شيخ ولا إمام ولا رسول كلهم يلو فكيف يستطيع أن يكمل انديت بلو أذانون يتشلسوا بأي عبارة يؤدي انديت أدرقوا يا مولو أذانون أين صدره؟ أين قلبه؟ أين كيانه؟ رأس المقاطرة الشالم الشالم ثم تحمل أنا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله قالوا أذاني يالو ولكن آتت قاصمة الظهر نقر قرب زم سايكوي أذان إيالا وقب قراج ونقر متابت ከዛ በኋላ አንዲትን ቃል እንኳን መናገር ያልቻለባት የሆነች ቃል መጣች። ያቺ ቃል ምንድን ነች? አዛን ሲል አሽሀዱ አነ ሙሐመድን ረሱሉላህ የምትለዋ ቃል ነበረች። ወለም የስተጢዕ አን ዩከሚል ነገር ግን ቢላል አሽሀዱ አነ ሙሐመድን ረሱሉላህ የሚለውን ጨርሶ ማለት አልቻሉም ነበር። ወላሂ አልቻሉም። እንዴት ብለው ይጨርሱት? رسول عليه الصلاة والسلام نبينا تنية مسكروا له حبيبات شو أتقبات شو يلو ولم يستطع أن يكمل ما موالة لشارو منبر بكى بكاء شديدا. لقصواتشون جمروا بتام أركسوا. وبكى الناس جميعا في بيوتهم بيت ولو أغن لقدام بتو يربروا سووش باتك علي مدينة وسطيان لو سو باتك علي سيتهم هزارهم تلقهم تلجهم يا نقص جمر. اختلق صوته دمسو الثمنا درقوا لم يستطيع أن يكمل. بلال رضي الله عنه مجرس عن شالوم نبر أغاهم مجرس عن شالوم نبر فنزل ورمى بجسمه على الأرض كنبر ربط كفيا لمتالي وردوا مريت لا يمتزرروا ودكوا. أين الإمام؟ مات الإمام. إمام يتعلم رسول عليه الصلاة والسلام إمام يلوم مطول. وبقي المؤذن. أين الحب؟ يسو فكر ينبرت رسول عليه الصلاة والسلام يتعلم. ذهب الحب والعطف والرحمة. يسو فكر يسو وداج يسو أن ينتظر يلوم. نعم الجبون والربون يصبروا كفتني هزني ثانبر. وحضر الصحابة ليشاهدوا ذلك المنظر. أذروني سموت النا سيالكسوا ينبروا سهر وجك يميه وتاتشو سيروت ولا مسجر متو. بلال من هنا السلم الملكت ينذر المؤذن وهو ملقى على الأرض مريت لا يولكو نبر يبكي بكاء الثكلى. يشيت رجل لكسو إيالك كسو سكسك كبرو إيالك كسو نبر بلال. رسول عليه الصلاة والسلام بما أذجو لمن دلنا ويقول له كان مسكينا. بلال مسكين نبرو بلال وحيد نبرو بلال دليل نبرو نقرم رسول عليه الصلاة والسلام كما من بلاي أدرقوت فكرة تشون نبقسوت ودلات شون سبت لبلال رضي الله عنه السوم بمرو نبو ودلات شون. قلنا رسول عليه الصلاة والسلام كرم وتموتوا يجيكون أساس زين هذا النبر لبلال رضي الله عنه. نعم مالك يا بلال يسحبوا اشتياك إلى البر. بلال وي من هونك أنا لا أؤذن هذا المبال نقل آذر قمارات. أتاه أبو بكر الخليفة قال مالك أبو بكر مطلنا من هونك من نكتها البلال إياك إياك الربلت. قال لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول عليه الصلاة والسلام بها لا فتصم وكزاري بوانا لما أن الآذان أنا ذا القمار بلال رضي الله عنه. قالوا سبحان الله الله تراتي قبا وقالوا صحابه وجم من يؤذن لنا هل ما أنه أذان لله. قال اختار لكم مؤذنا لما أنت كزاري جمروا مؤذنا مرته. وحمل إلى بيته رضي الله عنه. بلال تشكموت بتقام تامو بتقام أزنو راسون ستو ولويت وصلوا تشكمو. بلال كزاق زي جمرو آذان مالتن تو ولويت هاتشو هيلو. كزيبو على نبراتشو إسابزو نبر مدينة لك أول سوريا اندهيلو بلويت هاتشو مجرشا انقوان لرسول عليه الصلاة والسلام ينبر عجو فكر يجأمر انجيك أن سندان نبرا إنه قال لن. غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه نقأ فكرو تشاتشنن ولادو تشاتشنن محمد الناي السنبان درقوش النقران يالن كنا سوغار النقران كلان لن إيانا نبر يموتو. أحبتي في الله بلال اندزيه رسول عليه الصلاة والسلام يافكروا لمن نبر لمن وجداتشو لمن بساتشو فكر تقاتل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبه رسول عليه الصلاة والسلام سلو ودلتنو رسول عليه الصلاة والسلام سلافك كروتنو رسول عليه الصلاة والسلام يالنبرون بوتاس لستوتنو بجهلية قزي مالتنو بإسلام بإسلام تنك بوتا ياللوسو الله لي ميثراسو سلهوننو رسول عليه الصلاة والسلام حبيب المساكين يمسكنوش أفكاري يمسكنوش فكر لبرز رسول عليه الصلاة والسلام كموتوا بهرم مسلموش مؤمنوش يساتشون من قرر النكة لنسووش مسكنوش اندي وردو بتكبار أسايتون يعلفوت بتكبار أسايتون يعلفوت إذن فلا بد أن نحب المساكين لأن النبي كان يحبهم رسول عليه الصلاة والسلام مسكين وشين يودون برنا إنيام لم يوداتشو يقبال لم يكبر راباتشو فالسماء يقبال لم يكاتشو فالسماء يقبال النسوم كنياناتشو نسأل الله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم أن يحبب إلينا المساكين نسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا المساكين اللهم إنا نعوذ بك من الكبر والعجب بالنفس أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الكبر والعجب بالنفس أرحم الراحمين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال أرحم الراحمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأنت أهل أن تعبد وأنت أهل أن تحمد وأنت على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في أثيوبيا اللهم انصر إخواننا في أثيوبيا اللهم انصر إخواننا في أثيوبيا اللهم كن لهم نصيرا فقد قل النصير اللهم كن لهم نصيرا فقد قل النصير وكن لهم معينا فقد قل المعين وكن لهم معينا فقد قل المعين وكن لهم معينا فقد قل المعين اللهم أنت الكريم اللهم أنت العزيز فأعزهم اللهم أنت العزيز فأعزهم يا أرحم الراحمين اللهم أنت الحافظ فاحفظهم اللهم أنت الحافظ فاحفظهم من مكر الأعداء يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك تعلم إن هؤلاء يمكرون بالإسلام والمسلمين فإننا نعلم فأنت خير الماكرين فامكر بهم يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا اللهم انصرنا اللهم انصرنا يا أرحم الراحمين اللهم رد الإسلام والمسلمين إلى دينهم ردا جميلا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل شهداءنا الذين استشهدوا اللهم تقبلهم اللهم اجعلهم في عليين اللهم أدخلهم الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم إن هؤلاء استشهدوا في طريقك اللهم إن هؤلاء أنت تعلم إن هؤلاء استشهدوا في طريقك اللهم تعلم إن هؤلاء استشهدوا في طريقك اللهم يا رحيم يا رحمن يا مجيد يا عفو يا كريم تجاوز عن سيئاتهم واجعل الجنة هي دارهم وقرارهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم حسن خاتمتنا اللهم حسن خاتمتنا اللهم حسن خاتمتنا اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا كلمة الحق كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حب نبيك اللهم ارزقنا حب نبيك اللهم ارزقنا حب نبيك وحب صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا حبهم جميعا يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا حبهم جميعا يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأنت أهل أن تعبد